الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. باب ما يملكه الحر والعبد من تطليقات. فصل. ويملك الحر ثلاث تطليقات والعبد تطليقتين. قال الشيخ: يملك الحر على زوجته حرة كانت أو أمة ثلاث تطليقات، لما روى أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: إني أسمع الله تعالى يقول: الطلاق مرتان، فأين الثالثة؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. صححه ابن القطان وبرهن عليه وقال الدارقطني: الصواب إرسال، الصواب إرسال. وبهذا فسرت عائشة وابن عباس، وقيل الثلاثة في قوله: فإن طلقها فلا تحل له من بعد الآية. ولأنه حق خالص للزوج يختلف بالرفق والحرية، فكان كعدد الزوجات، يعني عدد الزوجات يختلف العبد فيها عن الحر. الحر له أن يتزوج أربعة وليس ذلك للعبد. وأما العبد فلا يملك إلا تطليقتين، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: طلاق العبد ثنتان ضعيف. وروى الشافعي أن مكاتبا لأم سلمة طلق حرة طلقتين وأراد الرجعة، فسأل عثمان ومعه زيد بن ثابت فابتدراه وقال: حرمت عليك. ولا فرق بين القن والمدبر والمكاتب. المبعض اللي هم اثنين مشتركين فيها يا جماعة، مبعض يعني بعضه لواحد والبعض الثاني لآخر، أو المبعض له معنى ثاني أن له حرية في نصفه والباقي ما زال عبدا. يعني واحد اشترى واحد فاشترى منه نصفه، بقى نصف حر ونصف يا جماعة عبد. ومتى طلق الحر أو العبد جميع ما يملك لهم الثلاثة أو الاثنين، لم تحل له حتى تنكح زوجا غير ويطأها ويفارقها وتنقضي عدتها، والله أعلم. هنا جمع زواج المحلل: لو اتفق رجل مع رجل على أن يتزوج امرأته ثم يطلقها، هذا اتفاق سر وذهب إلى المأذون وعقد عليها عقدا صحيحا بالشروط الموضوعة في قسيمة العقد، أن الزواج مؤبد وليس مؤقت، وقع الزواج صحيحا في المد. جت لي واحدة، لها صديقة جوزها طلقها ثلاث تطليقات، فهي عزيزة على زوج عليها أو صاحبتها، فأذنت لزوجها أن يتزوج على أن يطلقها بعد شهر أو أقل، وتزوج الرجل من المرأة وبنى بها زواجا صحيحا وطأها. فقالوا لها أن هذا الزواج لا يصح. فجاءت تسأل. على المذهب عندنا طالما أن الزواج في العلن وقع مستوفيا لشروطه صح، يبقى الزواج صحيح. أما إذا كان هناك اتفاق مشروط لم يعلن عنه ولم يخالف ما أعلن من الشروط والأركان، فهذا بينه وبين ربه، يعاقب على فعله، ولكن الزواج وقع صحيحا. فإن وطأها وطلقها واستوفت العدة لها أن ترجع إلى زوجها الأول. وفي مثل هذا حدث في زمن عمر يا جماعة، أن رجل طلق امرأته ثلاث، كانت قريشية، واتفقوا على أن تتزوج من آخر لأيام ثم تطلق، واختاروا عبدا، اختاروا رجلا فقيرا يرتدي المرقع من الثياب، بدوي كان قد نزل إلى المدينة فقير، فلما بنى بها أعجبها هذا الفقير شاب، بنى بالمرأة أعجبها، ففي بعد أيام على حسب الاتفاق جاء الأول ليطالب المرأة، ولكن المرأة أبت أن يطلقها لأنه أعجبها كزوج بحسن خلقه إلى غير ذلك. فذهب يشتكي إلى عمر أن زرقعتين والرؤعتين يعني كان هدوم أصعب غلبه على امرأته، فأرسل عمر في طلبه، فقالت له: هل ستطلقني إذا ما قال لك أمير المؤمنين؟ قال: لا. فألبسته حلة جيدة جديدة وذهب إلى عمر، فأمره عمر أن يطلقها فلم يفعل. قال: لو فعلت لأوسعتك ضربا، لو فعلت لأوسعتك ضربا. وأقر الزواج مع كون الاتفاق يخالف ما أعلن في العقد. فإن كان في شروط العقد قال مثلا: زوجتك ابنتي لشهر، قال: قبلت الزواج على شهر، هذا عقد فاسد. إنما لو قال: زوجتك ابنتي أبدا، أو زوجتك ابنتي، قال: قبلت الزواج من ابنتك والمشروط شرطا كالمعروف، المعروف عرفا كالمشروط شرطا، أو أن الشروط قد وضعت في قسيمة الزواج وأنباء أو وقع ذلك، أي أن الزواج وقع مستوفيا لشروط التأبيد وغيره، يبقى في الحالة دي يا جماعة الزواج صحيح. وإن حدث اتفاق غير ذلك بينهما على أن المدة طالت أو قصرت، فهذا اتفاق باطل ولا يعتد به. وإن وفى اتفاق وقع الطلاق صحيحا، ولكن الرجل يأثم لأنه بنى على شيء باطل. ويصح الاستثناء في الطلاق إذا وصله به، يعني يجي واحد يقول لمراته مثلا: أنت طالق مثلا، ويسكت بعد ساعة يلاقي إلا، أو إذا خرجت من البيت بعد ساعة إلا، أو إذا خرجت من البيت. هذا الحاق الجملة الملحقة هذه لا اعتماد عليها ولا عبرة بها. لماذا؟ لأنها فصل بينها بفاصل يا جماعة أجنبي، فصل وقت كبير، يبقى لازم يبقى فيه اتصال استثناء، مفيش مشاكل، ولكنه موصول في الكلام، موصول في الكلام. يقول: أنا قلت لها أنت طالق وفي سري، أقصد إذا قالت كذا. ما ينفعش، الطلاق لفظ، لفظ ألفاظ، لازم تصدر بلفظ، إنما حكاية ده أنا كنت ناويت كذا والكلام ده لا. فعلت كذا فأنت صالح وإن خلت السنة إن شاء الله لم يحدث فعلا قولا. لا بد من الجهر بها أمس في ألفاظ الشيخ. نعم دي في الكنايات يا مولانا نتكلم على الصريح لفظ الصريح. الاستثناء صحيح معهود. الاستثناء صحيح معهود يعني يعرف في اللغة ويعرف في الكتاب والسنة فمقبول يا جماعة. موجود ثم تارة يقع في العدد وتارة يقع بلفظ المشيئة. فإن وقع في العدد فله شرطان. أرد أن يكون يا جماعة متصل باللفظ فإن انفصل فهو باطل. يعني يقول لها أنت صالح ثلاثة ويسكت لمدة نص ساعة يقول إلا اثنين لا ينفعش. أنت طالب ثلاثة وينوي إلا اثنين ما ينفعش. يبقى لازم أن يكون متصل بالإيه يا جماعة باللفظ. وسكتة التنفس والعي لا يمنعان الاستفهام. أنت طالب وعطف كح تلعثم تخد نفس وبعدين أكمل إلا اثنين مقبول. فهذه علل لا تخضع للاتصال. قال إمام الحرمين والاتصال المشروط هنا أبلغ من اشتراطه بين الإيجاب والإجماع والقبول. الاتصال المشروط أنت طالق ثلاثة إلا مرتين لا اسمه اتصال إيه؟ اتصال استثناء متصل مشروط وهو أبلغ من اشتراطه بين الإيجاب والقبول. يعني ده أقوى من اشتراط شيء وقع بين إيجاب وقبول. بعت لك البيت قبلت إلا شقة خلاص كده إذا إيجاب وقبول هنا. لأنه يحتمل بين كلامي الشخصين ما لا يحتمل بين كلام شخص واحد. لأن الاستثناء وقع في كلام بين شخصين فالاحتمالية فيه قائمة. أما إذا وقع في كلام واحد فإنها أقل لذلك دلالته أقوى. ولهذا لا ينتخلل بين الإيجاب والقبول بتخلل كلام يسير على الأصح وينقطع الاستثناء على الصحيح. وهل يشترط قرن الاستثناء بأول اللفظ؟ فيه وجهان. خلي بالك هو بيقول إن الاستثناء الذي يقع في كلام واحد أقوى في الدلالة وفي القبول على الاستثناء الذي يقع كشرط بين إيجاب وقبول لأن هذا صدع من واحد وذاك صدع من إيه يا جماعة من اثنين. ثم انتقل بعد ذلك هل يشترط أن يكون الاستثناء بأول اللفظ أم لا يشترط؟ وجهان أحدهما لا بل لو بدا له الاستثناء بعد تمام المستثنى منه فاستثنى حكم بصحة الاستثناء. يعني عايز يقول لها أنت طالق ثلاثا إلا واحد مثلا هل يشترط أنت إن يكون الاستثناء ورد على ذهنك أو أن يكون مقارنا لبدء الكلام ولا جاز أن يكون في آخر الكلام؟ فقال مثلا أنت طالق ثلاثة ثم أتبع ذلك بقوله إلا اثنين فذلك مقبول على الوجه الأول. الوجه الثاني ادعى الفارس الإجماع على أنه لا يصح الاستثناء حتى يتصل بأول الكلام. قال النووي والأصح وجه ثالث وهو صحة الاستثناء بشرط وجود النية قبل فراغ اليمين وإن لم يقارن أولا. طالما فيه لفظ صدر في الأول أو في الآخر مقترن بنية يبقى يصح ذلك إن شاء الله تعالى. يبقى لو قال لامرأته أنت طالق 190 صح ذلك منه، إذا قال لامرأته أنت طالق 3 إلا 2 صح ذلك وحسبت 1 كما سيبين إن شاء الله تعالى. يبقى الشرط الأولان يا جماعة اللي هو الاستثناء يصح إن كان في أول الكلام أو كان في آخره ولم ينفصل بفاصل أجنبي. طيب الشرط الثاني ألا يكون الاستثناء مستغرقا، فإن استغرق فهو باطل ويقع الجميع. مثال قال لزوجته أنت طالق 3 إلا 1 أو 2 متصلا مع النية المعتبرة لم يقع المستثنى. أنت طالق 3 إلا 1 مقبولة، 3 إلا 2 مقبولة، يصح هذا الاستثناء. إنما لو استغرق فقال أنت طالق 3 إلا 3 فهذا استثناء باطل، لأنه وقع مستغرقا لجميع الطلقات فعد باطلا وثبتت 3. خلي بالكم يا جماعة أنت طالق 3 إلا 3 بهرك، يبقى الاستثناء هنا باطل، وقع باطلا لذلك فكأن لم يكن، وبقى الأصل وهو الطلاق 3. طبعا المذهب هنا بيقع 3 3 يوقع 3 3 طبعا القانون المصري النهاردة والفتوى على أن 3 في مجلس واحد تحسب يا جماعة تحسب واحد، ولكن احنا بنقرأ المذهب كما كنا. طيب أما إذا كان لبس بالمشي فإن قال أنت طالق إن شاء الله ينظر، فإن سبقت إن شاء الله إلى لسانه لتعوده لها كما هو الأدب أو بقصد التبرك بذكر الله تعالى أو قصد الإشارة إلى أن الأمور كلها بمشيئة الله ولم يقصد تعليقا محققا لم يؤثر ذلك ووقع الصلاة، وإن قصد التعليق حقيقة لم تطلق على المذهب لأمرين. يبقى لما نقول أنت طالق إن شاء الله تقصدي بالكلمة دي أقصد التبرك، أقصد التبرك بذكر الله تعالى صح الطلاق ووقع، ده أنا أقصد تعليق اليمين على المشيئة فهذا لا يقع به طلاق لأمرين، أحدهما وهو طريق المتكلم أنه يقتضي مشيئة جديدة، ومشيئة الله تعالى قديمة فإذا تعذرت الصفة لم تطلق المرأة، والثاني وهو طريق الفقهاء أن لم نتحقق وجود المشيئة فلم تطلق لأن الأصل بقاء النكاح كما لو علق بمشيئته زيدا فمات ولم تعلم مشيئته فإنها لم تطلق. يعني قال لها أنت طالق إذا شاء زيد، ورحنا نشوف زيد حايل إنما هل تطلق؟ لا، لأن الأمر غير معلوم، الأمر بحقيقة مشيئة زيد غير معلوم، فلا يفسخ العقد لأنه دخل فيه يقينا بشيء لا يقين فيه. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم من أعتق أو طلق واستثنى فله ثنياه، فله إيه؟ فله ثنيا ولا ثنا؟ النون مفتوحة، ثنا ساكنة، عندي متحرك ثنيا. طيب، وبالقياس على غيره من الشروط كما لو قال أنت طالق إن شاء أبوك أو أمك أو شئت ونحو ذلك، ولا فرق بين الاستثناء، ولا فرق في الاستثناء بين أن يقول أنت طالق إن شاء الله أو إن شاء الله فأنت طالق، أو متى شاء الله، أو إذا شاء الله، وكذا إذا قال إن شاء الله أنت طالق. وفي هذه الصيغة وجه أنه يقع إن شاء الله قالها بداية أنت طالق، حب يفصل بين الجملة الثانية والأولى، فقال هناك وجه عندنا أن هذا طلاق يقع. طيب، ولو قال أنت أن شاء، أن شاء الله بفتح الهمزة، أن شاء الله بفتح الحمل همزة، حكى في أصل الروضة هنا ثلاث أوجه. فلو قال أنت طالق أن شاء، أن شاء يا جماعة، أن شاء الله بفتح الهمزة، حكى في أصل الروضة ثلاث أوجه. الوجه الأولاني وقع في الحال، وفي وجه لا يقع، وفي ثالث يفرق بين عارف النحو وغيره، واختاره الروياني. والناس طبعا لجاهلة بالمعنى، فقول الروياني أنه لا يقع إلا إذا كان عالما بالمعنى، ومقتضى وقوع الطلاق على الصحيح، ولكنه صحح في زيادات خلاف ذلك، وذكره قبيل الفصل المعقود للتعليق بالحمل، فقال هناك في أصل الروضة إن أو إن الشرطية بكسر الهمزة، فإن فتحت فتحت صارت للإيه؟ للتعليق، صارت للتعليق. فإذا قال أنت طالق أن لم أطلقك بفتح الهمزة طلقت في الإيه؟ في الحال، إلا أن يكون الرجل مما لا يعرف اللغة ولا يميز بين إن وأن أو إن وأن، قال وقال قصدت التعليق فيصدق. قال الرافعي وهذا أشبه، قال النووي في زياداته يعني زيادة الروضة، إن لم يكن يعرف باللغة لا يقع عليه مطلقا ويحمل على التعليق وهو الأصح الذي قطع به الأكثرون، ده قول الروياني زي ما قلنا لهم. يعني لو هو يعلم يعني فقال شاء الله يقع طلاقا، يقع طلاقا. طب من علم اللغة فقال والله العظيم هذا حدث وما قصد يمينه، لما قصد بطل البول يقع يمينه، إن كان ذلك مقصده يقع على المقصد بتاعه، والله العظيم والله ما قصد، ولكن إن بدأ فيه تحايل حمل عليه، فحمل عليه عقابا له لأنه بيتحايل فيه غرر، غرر بالغير. ماشي ماشي، إنما اللي مش عارف ده خلاص أو أي حاجة خلاص. نعم، هو يقصد، هو يتكلم عن كلمة أن وإن، إن الشرطية هي المعنى عندنا، وده على فكرة ده من الطلاق المشروط، وليه فيه كلام عندنا يقع في المجلس. ولكن المذهب الأخذ به القانون المصري أنه لا يقع إلا إذا توفرت نية. لو مثل ابن تيمين وده يعني المحكوم به في مصر، ولو قال أنت طالق إن شاء الله أو إذا لم يشأ الله لم تطلق على الصحيح. والذي قطع به الجمهور لو قال أنت طالق إلا أن يشاء الله تعالى وجهان أصحهما في أصل الروضة لا يقع الطلاق، كما لو قال أنت طالق إن شاء الله. الاثنين بمعنى واحد، لأنك لا تدري مشيئة الله في المسألة. والثاني يقع الطلاق، وبه قال العراقيون لأنه أوقع الطلاق وجعل المخلص منه أو المخلص منه مشيئة الله، وهي غير يا جماعة غير معلومة، فلا يحصل الخلاص كما لو قال أن طالق إلا أن يشاء زيد ولم يعلم بمشيئته فإن الطلاق لا يقع. والقائلون بالصحيح يقولون أن هذا تعليق بعدم المشيئة، وهي غير معلومة، كما أن التعليق بالمشيئة أيضا غير معلوم، وأيضا فمعناه حصر الوقوع في حال عدم مشيئة الوقوع، وهو تعلق على مستحيل، لأن الوقوع بخلاف المشيئة بخلاف مشيئة الله محال، والتعليق على المستحيل لا يقع به طلاق، كما لو قال أنت طالق إن صعدت السماء. هذا ما صححه الغزالي والإمام وغيرهما، وجرى عليه القفال ونقله عن نص الشافعي. فهذه المسألة يا جماعة على الوجه الأول لا يقع به الطلاق. قال الرافعي وهو أقوى، ولهذا صححه النووي في أصل الروضة، يعني عدم الإيه يا جماعة، عدم الوقوع. مسألة قال أنت طالق إن شاء الله، ولم يقصد تبركا ولا تعليقا بل أطلق، فهل يقع الطلاق؟ يعني هنا هو قالها ولكن لم يقصد لا تعليق ولا تبرك، وهذه الحالة هي حالة الإطلاق لم يذكرها الرافعي ولا النووي. قال الإثناوي وحكمه أنه لا يقع والله أعلم. يبقى هنا القول من يا جماعة الأثناوي؟ نعم. هو الإثناوي ألحقها بالإيه؟ بالطلاق المعلق على المشيئة. خدت بالك؟ على المشيئة. فعشان كده قال هذه شبهة تزرع الأمر، يعني جعل ذلك شبهة. والأمور التي فيها مثل هذه لا تقع مشوها، لازم تزرع الشبهات في هذه المسألة. فإذا فرعنا على المذهب أن قوله إن شاء الله لا يقع معه طلاق بشروطه، كذلك أيضا الاستثناء يمنع انعقاد التعليق، كقوله أنت طالق إن دخلت الدار ونحوه إن شاء الله، ويمنع أيضا العتق كقوله أنت حر إن شاء الله، ويمنع انعقاد النذر واليمين، ويمنع صحة البيع وسائر التصرفات. لو ذكر المشيئة أو تعليقا على المشيئة لا بقصد التبرك ولكن بقصد الإجماع التعليق، ويصح تعليقه بالصفة والشرط. معذرة سنتوقف عند هذا يا جماعة. على أن نكمل إن شاء الله تعالى في المرة القادمة. غدا الأصول المشاكل.